محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال زيد بن ورقم رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغدير يدعى خم بين مكة والمدينة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن حديثه وخطبته، قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته؟ ومن أهل بيته؟ قال: الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. قيل لزيد: أكل هؤلاء أهل بيته؟ قال: نعم. رواه الإمام مسلم. ويدخل معهم أزواجه وذريته عليهم السلام أجمعين. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحبونهم ويكرمونهم، لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه وتفضيلهم على الآخرين من الناس، فذلك فضل الله. فقام حديث: ليش تفضلون أهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على غيرهم؟ نقول: ذلك بتفضيل الله جل وعلا، فقد فضل الله المهاجرين على الأنصار، وفضل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان على غيرهم، وفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح، وفضل الصحابة بعضهم على بعض، كما أنه جل وعلا فضل الأنبياء على الناس، وفضل الرسل على الأنبياء، وفضل المجاهدين في سبيله على القاعدين، وهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. وصلة النسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم أقوى من صلة الصهر، أي مع أن زوجاته من آله عليه السلام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قربة النسب أقوى من قربة المصاهرة. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله المحسنات منهن أجرا عظيما. الأحزاب أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساءه، فتحه الكساء الثوب اللي كان يلبسه وهي عباءة. حديث ترويه أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ترويه حديث عباءة سوداء من شعر أسود، فدعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدار النبي كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حديث صحيح. ثم قضاها على نسائه وخيرهن، فاخترنه رضي الله عنهن. وبهذه الآية وما بعدها دليل على مضاعفة الأجور والوزر لمن ينتسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال: إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين، وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين. وقد يسأل سائل: هل من دليل على أن أبناء عمومته من قلنا آل جعفر وآل عقيل وآل عباس من آله عليه الصلاة والسلام؟ يسأل الواحد يقول: هل هذا أكو دليل؟ نقول: نعم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال العاملين عليها، لا تنجز من المال بعض من أموال الزكاة، ما يأخذون من هذا المال ليتزوجان به. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام لهما: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس، رواه الإمام مسلم. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف والإجلال والتوقير، فلا يدفعونهم كآلهة ولا يتبرؤون من طريقة من ناصب لهم العداوة وطعنوا فيهم. قال الإمام ابن كثير: ولا ننكر الوصاية بهم عليهم السلام والإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان سلفهم كالعباس عليه السلام وبنيه وعلي عليه السلام وأهل بيته وذريته عليهم السلام أجمعين. وقد يسأل سائل: وهل فيهم غير متبع أو يختلف فاحشة من أهل البيت؟ قلنا: هذا كلام كثير على سبيل الفرض، فقد اهتمت قريش بالمخصومية التي صارت. قريش كل قلبه من الدنيا على هذه المخصومية، لأن امرأة محتشمة من عائلة كبيرة وخلي مخصوم كبار عائلة كبيرة جدا في قريش، اهتمت قريش لأنها سرقت، فقال: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ومن يجترئ عليه، أي على السؤال، إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب الناس، أو اختطب الضوء، اختطب أي التعارض في الفطرة. فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن هذا هو الفرض يفترض الرسول عليه السلام، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حاشاها طبعا لقطعت يدها، رواه الإمام البخاري ومسلم. فهذا في الدنيا، هذا الحال في الدنيا، أما في الآخرة فقد خصم القضية صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه الإمام مسلم. وأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت على قسمين: القسم الأول من كان من أهل البيت وصاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته ولقرابته منه صلى الله عليه وآله وسلم. أربع صفات يحبون، إذا كان من أهل البيت وصاحب الرسول يحبون أولا لإيمان، لتقواه، لصحابته للرسول ولقرابته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني من لم يكن صحابيا فيحبونه لإيمانه وتقواه ولقرابته منه صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، ولكن من جمع بين الإيمان والنسب فقد جمع الحسنيين. وإذا كان من الوفاء والبر أنك تواب أنك تبر أو تبر ود أبيك أو من كان يحبه أبوك، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يصل الرجل ود أبيه، وأدره مسلم. ف فمن باب أولى أن نصل أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من غير غلو بمحبتنا إياهم واحترامهم واحترام مكانتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم. عن العباس بن عبد المطلب عليه السلام قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وجمل مع ربع البلاد. قال: وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها يعبسون علينا ويلحقون علينا نظرات القدح. قال: فغضب صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. أخرجه أحمد في سنده وفي سنده ضعف، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال حديث صحيح. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. حديث واحد حديث صحيح رواه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. فذهب إلى بيت علي بعد هذا الحديث، بعد ما سمع هذا الحديث من النبي عليه السلام كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسب، ذهب إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فخطب منه ابنته أم كلثوم عليه السلام بنت علي بن فاطمة، فقال له: يا أمير المؤمنين إن رضيت فهي زوجك. فلما وافقت عاد عمر رضي الله تعالى عنه إلى المسجد، وكان فيه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، وقال: أرفعوني، يعني قولوا لي من رفعه البنين. هذه كلمة كانت تقال في الجاهلية، ولكنه اندخلها في هذا المكان، قال: أرفعوني، يعني من باب أنه عربي ويقول هذه الكلمة عربي. قال: أرفعوني، وهو شديد الفرح. وذلك لماذا؟ قال العلماء: وذلك فرح باتصاله بالنسب الطاهر، فكيف لا يفرح أبو حفص رضي الله عنه وهو يحب صاحب النسب صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. رواه الإمام الحافظ وصححه الذهبي، ورواه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال حديث صحيح، حديث مهم. لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار، قال الإمام الألباني حديث صحيح. وكيف لا يحب الاتصال بهم؟ وقد سمع صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مني وأنا من علي، ولا يؤذي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الإمام الألباني حديث صحيح. وسمعه أيضا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام لما استخلف علي على المدينة في معركة تبوك، قال علي عليه السلام: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: يا رسول الله، أنا أبو السيف والفرس والمعارك، دخلتها ولم يفت شعري في وجهي، دخلت المعارك، صاحب معارك قائم، قال: خليني مع الصبيان والنسوان يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون إلا أنه ليس بعد نبي؟ متفق عليه. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى عليا فقد آذاني. رواه أبو يعلى، وقال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح. وهذه حقيقة نقطة من بحر صور الود والاحترام والإجلال لآل البيت عليهم السلام من الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي حقيقة يريد أن يشوه تلك الصورة الرائعة يبوء بالإثم يوم القيامة. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته القر الميامين، وعلى من سار على منهجه وقف أثره ودعا بدعوته وفدى بيده إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين. اللهم آمين. من المواقف بينهم بين الصحابة وآل البيت عليهم السلام قصة رائعة مع أبي بكر الصديق والحسن بن علي عليهما السلام. ذات يوم خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا بالحسن يمشي في الشارع طريق الجادة، فحمله رضي الله عنه وقبله ثم قال، وهذا حديث صحيح طبعا رواه البخاري، قال لأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. شال الحسن، وكان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، شال الحسن يقبله ويقول بأبي، أي فديته بأبي، فديته يعني أبو بكر يقول فديت الحسن بأبي، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. قصة أخرى أو موقف آخر، وهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذات يوم دخلت امرأة في خلافته وقالت له يا أمير المؤمنين، يا عمر يعني، يا أمير المؤمنين، إن فلان ابن فلان اعتدى علي وأراد أن يقترب معي الفاحشة وأخرج علي آلته، وهذا منيه على ثوبي، مني على الثوب مال المرأة، فقال علي به لأجلده. متزوج؟ قالت لا. قال جيبوه أجلده. سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام جالس مع في حضرة عمر بن الخطاب، فقال على رزقك يا أمير المؤمنين، أقضي بها؟ قال أقضي بها يا الحسن. فقال علي بن ماء مغلي، جيبوا لي ماء مغلي. هذا منهم علي بن أبي طالب والماء هو يقضي، سيدنا عمر بن الخطاب ويقف، وهذه المرأة جت ادعت على رجل قد اعتدى عليها وحاصرها يعني غادي الطرف معها الفاحشة، وأجاءت له بأثر أنه هذا مني على ثوبي منه. فقال علي الماهي المغرب، وجاءوا الماهي المغرب فقال احسن اقرصي ثوبك يا امرأة، فقرص الثوب بهذه الطريقة، عارفين شلون المرأة تقرص ثوبها بهذه الطريقة. فجاء المغرب المغرب صبوا على هذا الذي نقول عليه أنه من؟ هذا منه علي بن طالب، يقول رسول أخذاكم علي. قال فصب الماء عليه وإذا به دجاج، قال قبحك الله هذا بيت دجاج، زلال البيض والدجاج. فقال عمر بن الخطاب بعد ذلك قال لا قاني الله في أرض ليس فيها أبا الحسن، لولا علي لهلك عمر، لا قاني الله في أرض ليس فيها أبا الحسن. موقف آخر، في يوم من الأيام في خلافة عمر بن الخطاب أيضا، سيدنا عمر يخطب وفي يوم الجمعة، فيرى الحسن والحسين في المسجد يتعثران من الطريق، فنظر إلى وكان قد خرجوا من المعركة ووزع الغنائم والفيء على الناس وكلهم كان لديهم أثوار جديدة، فنظر إلى الحسن والحسين وإذا بثوبيهما قديمين، فصاح صاحب بيت المال قال أين صاحب بيت المال؟ قال لبيك أمير المؤمنين. قال لما هذا لم يلبس ثوبين اليه؟ نزل من على المنبر، خطبة الجمعة، نزل من على المنبر وذهب إلى بيت المال وأحضر ثوبين على قدم لبسه وجاء ودخله إلى في الصف الأول، قال ثم صعد إلى المنبر ونظر إليهما وابتسم، قال الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. موقف آخر كان في، وهذا من خطب أبي بكر رضي الله عنه، كان دائما يقول هذا الحديث رويه ابن عمر رضي الله عنه، وحد كله صحيح الحمد لله. ابن عمر يقول ما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينزل من على منبر رسول الله من خطبة إلا وقال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، ارقبوا يعني احفظوا ذمة رسول الله واحفظوا وصية رسول الله، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. وهذا موقف آخر، عمر كان كلما إذا قحط الناس من المطر وقطع المطر استسقى بالعباس، وكان يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، واليوم نستسقي بعم نبيك فاسقنا، واليوم نستسقي بعم نبيك فاسقنا، وكان يقدم العباس، وكان العباس عليه السلام يحبه النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكان يكبره ويوقره عليه الصلاة والسلام. ولما رأى الصحابة هذا الموقف من النبي وقروه لأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر موقف آخر ذات يوم علي عليه السلام والذي نفسي بيده، اسمعوا إلى هذا الحديث، وهذا الحديث حقيقة صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. يقول أبو بكر لعلي بن أبي طالب والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أهلي من لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. إذا أوصلتم أنا أحب إلي من أن أصل إلى قرابتي، يعني سلطة رحمة. موقف آخر، قال عمر رضي الله عنه للعباس عليه السلام لما أسلم، أسلم العباس، وجاء عمر بن الخطاب عليه يهنئه بالإسلام، فقال: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبوه لو أسلم، لأن إسلامه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إسلام الخطاب. رواه مسعد في الطبقات وهو صحيح. ولما وضع عمر بن الخطاب ديوان الرواتب، اسمع، وضع عمر بن الخطاب ديوان الرواتب، فقالوا يضع أمير المؤمنين نفسه أول الصف، ويخلي نفسه أول راتب. فسمعهم قال: لا لا، وإنما في مع الكاتب يقول له: لا، وإنما ضع عمر حيث وضعه الله تبارك وتعالى. فإن وضع عمر جعل يكتب، قال: يا من لي غد ليش أكتب؟ قال: ابدأ بأهل البيت، سجل أسماء أول الناس وأعلى الرواتب، الخمس اعطهم أعلى الرواتب، وتسلسل، انزل بالتسلسل، حتى كان بني علي آخر بطون قريش أسلم إسلاما. فقال: وكان هو علي رضي الله عنه عمر الخطاب كان إذا قسم الأرزاق وقسم الفيء والغنائم يبدأ بأهل البيت جميعا، ثم بالأسلم في الإسلام إلى أن يصل إلى قبيلته بني علي، وكانت آخر بطون قريش تقريبا إسلاما. وهذا الحديث يرويه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان العباس عليه السلام، اسمع، إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا. إذا جاء سيدنا العباس عليه السلام يمشي، وعمر حتى لو كان يمشي، حتى لو كان راكب على فرسه، وكان عمر الخطاب وعثمان راكبان، إذا رأوا العباس نزلوا على الفرس، نزلا وهما راكبان، نزلا حتى يجاوزهما إجلالا. يقول ابن تيمية: لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لفاطمه بنت علي بن ابي طالب عليهما السلام: يا ابن علي، والله ما على ظهر الارض اهل بيت احب الي منكم، ولا انتم يا اهل البيت احب الي من اهل بيتي. موقف اخر، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم بالاستغفار لهم والسلام عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نظرنا، يقول، إلى حال، ولو نظرنا حال الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم مع الأهل أهل البيت وهما بشهادة علي عليه السلام أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين وعن سائر الصحابة أجمعين، لرأينا عجبا شلون كانوا يوقرون أهل البيت أو بكر وعمر. وحتى الشيخ محمد بن سليمان التميمي، له ست بنين وبنت واحدة، وهم عبد الله وعلي وحسن والحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة. وكان يقول: الحمد لله الذي أنعم علي بمحبة أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله دوام هذه النعمة وأن يحفظ قلبي من الغل على أحد منهم، وأن يحفظ لساني من ذكرهم إلا بخير. قال المقبري: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء الحسن بن علي عليه السلام فسلم فرد عليه القوم ومضى، ولم يعلم أبو هريرة بمرور الحسن به. اسمع، سيدنا أبو هريرة مع الناس، فجاء الإمام الحسن بن علي عليه السلام وسلم الناس، أبو هريرة ما كان منتبه، فقالوا: هذا الحسن بن علي مر آنفا فسلم، فلحقه مسرعا أبو هريرة، وقال لما وصل إليه أوقفه، قال: وعليك السلام يا سيدي. فقيل له: تقول له يا سيدي؟ فقال: أشهد أنه سيدي، لأن رسول الله كان يقول: إن ابني هذا سيدي. ولما قتل الإمام الحسين عليه السلام على أيدي الطغاة، جاءوا برأسه إلى عبيد الله بن زياد، عليه من الله ما يستحق، جاءوا برأسه مقتول ومفتوح ثوبه واسنانه مكسره عليه السلام، فجعل حمل قضيبه من الارض، هذا عبد الله بن زياد بعثه ان الله ما يستحي، فحمل عصا وجعل يضرب فيها فمه وثنياته يضرب اسنانه بالقضيب. فانس بن مالك ما تحمل رضي الله عنه وارضاه، فقال بصوت عالي: والله لا اسوءنك، والله لزيك مضى وجهك. وكان ذاك ابو حمد حمارا وجيش وحرس والى اخره، لكنه ما تردد في الدفاع عن اهل البيت هذا انس، فقال: والله لا اسوءنك، اما انك تضرب القضيب ها هنا، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلزم هذا المكان الذي وضع عليه وضع عليه القضيب العودي هذا المال. كان يقول صلى الله عليه وسلم تضرب امام العودي، يقول: فسحب يده فانقبضت، انقبض يده يمسك عبيد الله بن زياد، وتمر السنون واذا براس عبيد الله بن زياد يؤتى به ايضا ويوضع على منضده في الشارع، وتاتي حيه تخرج من الغار، وتدخل هذه الحيه في منفرين وتخرج من عينين، ثم تذهب اول ما تجي الحيه حيه كبيره، اول ما تجي الناس يبعدون عنه يخافون، فيقول: جاءت تجي الحيه وتدخل ثوب تطلع من خلف تطلع اذانه تطلع من عينه تاكل كل الموجودات، ثم تنصرف. يقول: وكانت هذه العمليه تعود عليه ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات رجع تروح على الوتره وترجع مره ثانيه، تروح على الوتره الحيه وترجع على راس عبيد الله بن زياد، فتذكر قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، والعياذ بالله. اخر الكلام: حب آل النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم عند الأئمة الأربعة. يؤمن على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن حبهم فرع عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمرنا بهذا، ولكن لا ينبغي أن يقودنا هذا الحب إلى الغلو فيهم وتصعيدهم إلى كأنهم آلهة، وإلى تفريق الأمة والوقوع في البدع بسبب ذلك الحب. فمن أحب الرسول وأهل بيته عليهم السلام عليه بتقوى الله والتشبه بهم وبسلوكهم. فاللهم نسألك أن تحشرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته في الفردوس الأعلى، وارض عن صحبه أجمعين، واجمعنا بهم في دار كرامتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم إن من خلقك خلق كثير، فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إن من خلقك خلق كثير، فاجعل لنا مكانة فوق كثير من الناس يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إن من خلقك خلق كثير، فأسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا مضلات الفتن يا رب العالمين، وأن تجعلنا يا أرحم الراحمين من أفضل أتباع نبيك في هذا الزمان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعل بيننا فتنة يا رب تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة أمة محمد على التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجمع أبدانهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفرسته، ولا هما عن صدورنا إلا أزعته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا محسنا إلا أزدته. اللهم ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارحمنا وقف هذا المكان واعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.